تعبیرش به فرم مسلم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الكلام في الفصل الرابع في أصالة الوجود والسارية الماهية. تذكرون أننا قلنا في الجزء السابق أن البحث في الوجود تارة يكون بحث مفهومي والآخر أخرى يكون بحث ذاتي. في الفصول السابقة تعرضنا إلى البحث المفهومي، وأن مفهوم الوجود مفهوم بديهي وأنه مشترك معنوي وأنه يختلف مفهوما عن مفهوم الماهية. هذا تقدم في الفصول الثلاث السابقة. في هذا اليوم وفي هذا البحث نريد أن نتعرض إلى البحث المصداقي، وهو أن المتحقق في الخارج هو الوجود أو هو الماهية. أساسا هذا البحث ما هو مركزه وما هو مصدره؟ لا إشكال ولا شبهة، نحن نجد في الخارج أن هناك أمور تترتب عليها آثار وحدة. يعني مثلا نجد شيء تسميه نارا يترتب عليه أثر وهو الإحراق، شيء آخر نسميه ثلجا مثلا يترتب عليه أثر آخر وهو البرودة، وهكذا كل الأشياء الخارجية نجد أنها منشأ للآثار، وهذا مما لا يحدث. ولا إشكال ولا شبهة أيضا أن هذا الشيء الذي هو منشأ للآثار هو شيء واحد لا أشياء متعددة. يعني لو فرضنا الإنسان، الإنسان الوجدان، كل إنسان في وجدانه يحس ضرورة أنه واحد بعد. ولكنه عندما نأتي نجد أن هذا الشيء الواحد في الخارج والمتأصل في العين الخارجية يمكن أن ينتزع منه مفهومات. المفهوم الأول هو ذلك المفهوم الذي تقدم البحث عنه فيما سبق وهو مفهوم. المفهوم الثاني وهو أنه إنسان شجر حجر ونحو ذلك من الأمور. وبعبارة أخرى، نحن لو نظرنا إلى هذه الجمل الثلاث أو الأربعة مثلا نقول زيد موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، السماء موجود. نجد في هذه الجمل طبعا لها مطابقات في خارج هذه الجمل، مفاهيم لها مصادر في الخارج. نجد أن هذه الجمل الثلاث أو الأربعة لها جهة ما بها الاشتراك ولها جهة ما بها الاختلاف. يعني هناك جزء مختص في هذه الجمل وهناك جزء مشترك في هذه الجمل. الجزء المختص في هذه الجمل هي الموضوعات في هذه الجمل، يعني زيد حجر شجر سماء. هذا في كل جملة كل موضوع يختلف عن الموضوع آخر. زيدون موضوعان يباين كاملا الحجر، والحجر يباين كاملا الشجر، والشجر يباين كاملا السماء وحسن. هذا هو الجزء المختص في هذه الجمل. وعندنا هناك شيء وهو الجزء المشترك في هذه الجمل وهو الوجود. أن تقول زيد موجود، الشجر موجود، السماء موجودة، وقلنا فيما سبق أن هذا الوجود المحسوب إنما هو مشترك معنوي لا مشترك لفظي كما بيناه. نحن قد قلنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن المتحقق في الخارج شيء تترتب عليه الآثار وينتزع الإنسان ينتبه من هذا الشيء الخارجي أو مقيمين. المفهوم الأول هو جزء مجتمع، المفهوم الثاني هو جزء مجتمع. الآن نريد أن نعرف في هذا الفصل وفي هذا البحث أن تلك الآثار الموجودة في الخارج والتي تكون منشأ لترتب الآثار، يعني تلك الأشياء الواقعية الموجودة في دار التحقق في الخارج، هل وتترتب عليها الآثار، هل هي الجزء المستاق أو هي الجزء المشاق؟ وهذا هو النزاع المعروف بين الحكماء، أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للمادية. وبعبارة الأوضاع حتى نسجها عن الاصطلاحات، هذه الآثار الموجودة في الخارج والتي نشاهدها في المجتمع، وبالضرورة أن الماء له الأثر الكذائي، أن الشجر له الأثر الكذائي، أن السماء لها الأثر الكذائي، الإنسان له الأثر الكذائي، هذه مجموعة أشياء في المجتمع والضرورة تتحقق في الخارج وتكون منشأ للآثار. أيضا نريد أن نعرف أن منشئية الآثار هل هي من جزء المختص، يعني بالماهيات التي عبرنا عنها في الجزء المختص، فلن تسميها ماهية حتى نخرج عن الإشراف، سميها ما شئت، سميها أليف باء، مو مهم تسميتها، المهم أن هذه الآثار هل هي نتيجة وجود وتحقق ذلك الجزء المختص في الخارج، أو أن تلك الآثار نتجت عن ذلك الجزء المشترك في الخارج. فإن قلنا أن تلك الآثار هي ناشئة ووليدة عن الجزء المختار، هذا هو القول أصالة المعنى، يعني أن الأثر مترتب على الحجرية بما هي حجرية، وإلا الوجود ما هو وجود قد مفهوم اعتباري منتزع من الماهية بمعنى. وأما إذا قلنا أن منشئية الآثار إنما هي للجزء المشترك، وهذا هو المعنى المقصود في أصالة الجزئية. إذا البحث في هذا الفصل ينطبق على هذه النقطة المركزية، أنه لا إشكال ولا شبهة أن المتحدث في الخارج هو شيء واحد، وأن كل واحد من هذه الأشياء المتحدثة هو منشأ ماذا؟ للأثر. ولكن الذهن ينتجع من الشيء الواحد الخارجي مفهومه، المفهوم الأول هو الماهية، المفهوم الثاني هو ماذا؟ الوجود، أو أكثر عنهما الجزء المختص والجزء المشترك. هنا نريد أن نعرف، هذا ملخص البحث، هنا نريد أن نعرف بأن هذا الأثر هل هو نتيجة الجزء المختص في الخارج، أو هو نتيجة الجزء المشترك في الخارج. لهذا قال الفرق الرابع بين الفضل هذا ان شاء الله سياتي، ان شاء الله نبحث ما هو العلامه تتعرض الى له متعرض، اكيد نهايه الفصل نتعرض له، وانه اذا ثبت لنا اصاله الوجود فاذا هذه القضيه تكون من عكس، اما اذا لم يثبت لنا اصاله الوجود لا، الصحيح هو زيد موجود، الصحيح الحجر موجود، لان الماهيه هي الاصيله والوجود شيء اعتباري عالم عليها، انما يكون من عكس الحامل، هذا بناء على أصالة الوجود، وأن المتحدث في الخارج هو الوجود لا الماهية، فإذا لابد أن يكون الوجود فرس، الوجود حجر. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، قال إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية. طبعا هناك مسألة، هذه المسألة كانت مطروحة في الفلسفة القديمة، إلا أنه عادة الآن لا تبحث في الفلسفة، أنا تذكر في الفلسفة الإسلامية تبحث بشكل مختلط، وهو أن هناك في الفلسفة القديمة كانت ناس جميع من الحكماء الذين يسمون أنفسهم بالاستقرائيين، كانوا ينكرون تحقق الوجود الخارجي ويرون بأن كل ما في الوجود الخارجي إنما هو وهم وخيال. وهذا الذي أدى بهم إلى أن يقولوا أن كل شيء هو وهم وخيال. فلهذا يقول العلامة أننا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية، التعليم بعد ان قطعنا دائرة الصفار اذا لا اشكال ولا شبه ان هناك واقعية في الخارج وان هذه الواقعية تكون منشأ للآثار، يعني صفتنا الحد بيننا وبين القائل تحت الخارج. القديم بلي ونعم بلي عند أقول أنا هو لا هو هذا المقصود. أي سارة تصفى الأب تصفى لها ملاحظة متعددة، البحث عن سارة تصفى لها ملاحظة متعددة. إحدى ملاحظ الملاحظ التصفى تقول بأنه أساسا لا يوجد شيء خارج وجود، هذا إحدى الملاحظ المثال. يعني إذا كان هناك شيء خارج وجود يعني لا أستطيع أن أخذ به خارج من كل ما أستطيع أن أحس به أنا هو وجودي وما أعلم به أنا، أما خارج عن ما هو عن وجودي فهو وهم وخيال، لا يوجد شيء خارج وجودي أنا كذلك. فإذا معنى ذلك أنه هذا الشيء يقول هذا الصفصفة خيال، أنا أتصور الواقع مختلف، هذا يقول هذا الصفصفة وخيال أتصور مختلف الشيء. السيد العلامة رحمة الله عليه يريد أن يقول أننا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية عن خارج ذواتها. لهذا في أول مقدمة نحن تعرضنا إلى هذه المسألة بنحو إجمال، يعني هذا يريد أن يعين الحد بين الصفات وبين المذهب الواقعي. طبعا ما من المذهب الواقعي هو المذهب الواقعي بالمعنى الحديث، المذهب الواقعي في فلسفة هنا في مقابل المذهب الصفاتي. الناس الواقعية غير الوجود، القائد أصالة الماهية أيضا يرى بأن هناك واقعية ولكن هذه الواقعية هي الماهية. يعني هذا العلامة دقيق في تعبيره، لا يقول أننا لا نرتاب أن هناك أمورا موجودة، لو كان يقول أمورا موجودة هذا إستاذ سبحان وارد أنه بعد إحنا متى بقر عندنا دليل على أصالة أمور الأمور الواقعية غير الأمور الموجودة. القائد يعني يريد يثبت، لا مري يعني يريد يثبت هذا المعنى، يعني هذا الفاصل لإثبات أفادة الوجود وأن الماهية أمر كذا، يريد يثبت هذا المعنى في هذا الفاصل. فلهذا يجب ابتداء ذلك إننا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية لا أمور موجودة. لو كان يعبر هناك أمور موجودة كان يشكل عليه بأنه ما هو دليل على أن الأفادة. إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار أيضا واقعية التي عبرنا عنها فيما سبق أننا نحبها نريدها أو نهرب منها، ذات آثار واقعية ليست في وهم الواهم كما يتصور الصفائي مثلا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثم ننتبع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج عن النار، ننتجع منها ما؟ ننتجع منها مفهومين اثنين. إذن في عين أن كل شيء في ذاته هو واحد تحققا خارجا، إلا أن الذهن عندما ينتبع عنه المفهوم إذ أنه ينتبع مفهومين مو مفهوم واحد الذي عرضنا عنه في الجزء المختار والجزء المشترك. ثم ننتبع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عيني أنه واحد في الخارج مصداقا وعينا مفهومين، يعني ننتزع مفهومين اثنين كل منهما غير الاخر مفهوما، لان الجزء المختص كما وضحنا الجزء المختص غير جزء مشترك. وهذا ايضا تقدم في الفصول السابقه ان المفهوم من الوجود غير المفهوم من الماهيه، لا هي عين لها ولا هي جزء لها. كل منهما أي المفهومان هذان كل منهما غير الآخر مفهوما، وإن كانت المصداق الخارجي واحد وإن اتحدا مصداقا وهما الوجود والماهية. هذا الاصطلاح يعني احنا نعبر عن الجزء المشترك في الوجود ونعبر عن الجزء المختصي بالماهية، ولا شخص اخر يختار انه يسميها باصطلاحين اخرين يسمى الجزء المختص بأليف والجزء المشترك بفرد لا مشاحة في المجتمع. فلهذا احنا كلامنا نريد ان نعبر عن هذه المعاني، ان هذا الشيء الخارجي وهو هذا مثلا انا من خلال المفهوم استطيع ان التزكي مفهومين، احدهما جزء مختص والاخر جزء مشترك، او سميهما في الاصطلاح الوجود والماهية، وهما الوجود والماهية في الانسان الذي في الخارج، في زيد الموجود الان في الخارج، زيد المتحقق في الخارج ان تدعو منه شيئين، الشيء الاول انه انسان لا ليس بحجر، ليس بشجر، ليس بسماء، ليس بماء، ليس يعني انت تنفي عنه كل هذه الاجزاء المختصه الموجوده في قضايا اخرى، مع ذلك تقول انه موجود الذي يشترك مع الحجر، يشترك مع الشجر، يشترك مع الماء، كالانسان الذي في الخارج المنتزع عنه انه انسان، هذا اولا وهو الجزء المختص الذي يمكن ان يستغى عنه اي شيء اخر، وانه موجود، وهذا هو المفهوم الثاني، هذا هو موضوع البحث، يعني المبادئ التصوريه للبحث. هنا ياتي هذا السؤال، وهو انه الذي هو منشا للاثار الواقعيه هل هو الانسانيه الذي هو الجزء المختص او الوجود الذي هو الجزء المشترك؟ وقد اختلف الحكماء في الحقيقة منهما، هذا ايضا يأتي كثيرا في كلمات الحكماء انه هذا اصيل وذاك اعتبارية. المراد بالاصالة والاعتبارية قلنا انه لها معان اربعة او خمسة في محلها، ولكن المراد من الاصالة والاعتبارية هنا يعني المنشئية للآثار وعدم المنشئية للآثار. عندما نقول ان الوجود اصيل يعني هو المنشأ للآثار الواقعية، وعندما نقول ان الماهية اعتبارية يعني ليست هي منشأ للآثار. فلهذا قال وقد اختلف الحكماء في الاصيل منهما يعني الذي يكون منشأ للآثار الواقعية. فذهب المشاؤون اتباع الشيخ الرئيس وأرسطو، فذهب المشاؤون الى أصالة الوجود ونسب الى الاشرافيين السبروردي الذي هو رئيسه، ونسب الى الاشرافيين القول بأصالة الماهية. اذن كأن هناك اختلاف بين الحكماء والفلاسفة في ان المنشئية للآثار هل هو الجزء المختص او هو الجزء المشترك. طبعا حسب الظاهر ان هذه المسألة لم تكن معنونة بهذا العنوان الذي ندرسه اليوم في بحث الفلسفية، يعني نحن عندما نرجع الى كتب الشيخ الرئيس مثلا ابن سينا، او عندما نرجع الى كتب أرسطو، لا نجد عنوان تحت هذا العنوان البحث في أصالة الوجود واعتبارية المعنية، بل حتى في كتب شيخ الإشراف السبكوردي فإننا لا نجد مثل هذا العنوان، لأن الأصالة تنفي للوجود وأن الأصالة للمعنى. نعم، من خلال التفحص والتأمل في كلماتهم يمكن أن نصنف هؤلاء أن هؤلاء ذهبوا إلى أصالة الوجود وأولئك ذهبوا إلى أصالة المعنى، وإنما استثبتت هذه المسألة كمسألة مستقلة وعنوان مستقل على يد ولا صدر صاحب الأكبار واستاذ حق الدعمات. هذان العلمان عنونوا هذه المسألة وأخذوا يبحثون بأن الأصالة هي للوجود أو أن الأصالة للماهية، وكل حاول أنه ماذا؟ كل حاول أن يرجع إلى كتب السابقين ليرى بأن رأيه أو ليؤيد رأيه بأقوال المتقدمين من المجتمع. وإلا نحن لو نرجع إلى كتاب كتب المشائين يعني كتب الشيخ الرئيس ومن تبعه، لا نجد عنوان مستقل بعنوان أصالة الوجود وأكبارية المادية. وكذلك لو نرجع إلى القائلين أو الذي ينسب إليهم القول بأصالة الماهية وهم الإشرافيون، لا نجد عنوان مستقل عندهم أصالة ماهية واعتبارية. لا لا نجد نعم في كتب الخضراء تجد هذه المسألة واضحة جدا، وهو أن الأصالة والاعتبارية للماهية خلافا بالتالي أكثر الجامعة. لا المشائين أتباع أتباع شهاب الدين السبوردي. لا حتى في الزمان الشيخ الرئيس وهذه العنوان ما موجود فيكم، يعني أنت لن تجد، بل في كتب نفس الشيخ الرئيس تجد بعض الأحيان أنه عندما تحدد الكلمات سوف ينسجم مع أصالة الدين، وفي بعض الأحيان تجد أنه لا ينسجم إلا مع أصالة المادية. وبعبارة أوضح للدين هذه المسألة لم تكن واضحة أنه الحكيم إما أن يلتزم بأصالة الوجود وإما أن يلتزم بأصالة الماهية. هذه الحدود بين أصالة الوجود وأصالة الماهية لم تتوضح كاملا إلا على يد المتصرف، وإلا قبل ذلك كانت مختلطة، يعني القائل بأصالة الوجود بعض الأحيان يفكر تفكيرا لا ينسجم إلا بأصالة إلا مع أصالة الماهية وهكذا. بالعكس الاشرافيين اتباع وهذا المشاء والاشراق جاي نتيجه خلاف كان موجود بين ارسطو وبين افلاطون، يعني بين الاستاذ بس حتى لا هذا الخلاف بين الوجود والماهية مو قديم، الخلاف بين مدرسة أفلاطون وأرسطو قديم. مولانا اختلاف مو في أصالة الوجود أبو، اختلاف بين التمخيط التفكير بين المدرستين. مثل دكتور أنا شاهد أبو تفكرون في إشكالكم فتسمعون أنا شنو أبي أقول، أن المشائين والإشراقيين هما مدرستان متمايزتان من حيث التفكير، هذا ما حد ينكر، ولكن هذه المسألة مستحدثة، فنسبت هذه كل بعض ينسبها الأصالة الماهية إلى الإشراقيين، يعني إلى شهاب الدين السنووردي، وأصالة الوجود ينسب إلى الشيخ الرئيس. وإلا أنت عندما ترجع إلى كتب الشيخ المفصل ما عدتك تحت تحليل تاريخي الشيخ المطهري رحمة الله عليه، الشيخ المطهري في كتبه المفصلة الفلسفة يقول بأنه هذه الدعوة المنسوبة إلى شيخ الإشراق مو ثابتة. شيخ الإشراق نحن عندما نرجع إلى كتبه نجد أنه كل تفكيره لا ينسجم إلا مع أصالة الوجود، لهذا العلامة همات يقول نسب إلى الإشراقيين، يقول نسب إلى الإشراقيين، ما يقول وقال الإشراقيون هكذا، يقول هناك هم فذهب المشاؤون، ما يقول قال الشيخ الرئيس، لماذا؟ لأنه القضية يقول كانت واضحة، شيخ الرئيس يقول في الشفاء أنا أقول بأصالة الوجود وأدافع عنها كما يقول من الصدر. نعم نحن عندما نرجع إلى مجمل كتبهم نستطيع أن نقول بأن هذا الأكثرية الأعم من أغلب أفكارهم تنسجم مع أصالة الوجود، وهؤلاء في الأعم الأغلب أفكارهم تنسجم مع مثل من أصالة المعية. وإلا في مسألة مستحدثة أو معنونة في كتبهم هذه الموجودة، لا في كتب المشائين مقصود من المشائين يعني الشيخ الرئيس، ولا في كتب الإشراقيين يعني مقصود الشيخ الوردي، وإلا مو مقصودي لأنه في زمان أيضا أرسطو وفي زمان أفلاطون هم أتينا هذه المسألة كانت معنونة مقصود لما حدث وهو مو معنى انه خلاف بين المشايين والاشرافيين ما كلها خلافات اخرى فيما بينهما في مدرستين مستقلتين في التفكير، وقد اختلف الحكماء في الاصيل منهما، فذهب المشاؤون الى اصالة الوجود ونسب الى الاشرافيين القول باصالة الماء. واما القول باصالة طبعا هنا لا اشكال ولا شكاء، لا بأس بالاشارة الى هذا ولو اجمالا، هو الاحتمالات العقلية الموجودة أربعة. الاحتمال الأول نقول أن هذين المفهومين معا أصيلين، باعتبار أن الذهن ينتجع مفهومين من هذا الواحد الخارجي الداخل. من الناحية العقلية الحفظ العقلي نقول ان هذين المفهومين كلاهما له اسباب واصيل، يعني اصيل يعني منشأ للاثار. هم الجزء المختص. الاحتمال الثاني ان نقول ان هذين المفهومين كلاهما لا واقعية ولا منشأية للاثار. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان نقول ان الجزء المختص هو منشأ للاثار دون الجزء المختص. الاحتمال الرابع بالعكس، ولا يوجد خارج هذه الاحتمالات الأربعة شيء من الحق. أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فهو منفي بنفي أصلاً نورية، يعني أن نقول أن الجزء المختص والجزء المشترك كلاهما وحد في وحد، أصلاً في القالب لا يوجد هناك، وهذا ما نفيناه بنفي نظرية التفصيل ونظرية التفصيل. فإن هذا الاحتمال ثابت، ومن هنا قلنا بأنه نحن لا نرتاب بأن هناك أمور واقعية. إذن هذا الاحتمال العقلي تطبق لها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وهو أن نقول أن هذين المفهومين إلى أمور أصيل ومنشأ في الآخر، هذا الاحتمال ذهب إليه بعض من يتعلم وقالوا بأنه لماذا نحن ندور بين هذين الاحتمالين، إما أن الجزء المتصل خارج ويكون الجزء المشترك اعتباري أو بالعكس. لا، نحن نلتفت أن كلا هذين المفهومين هما أصيل في الخارج ويكون منشأ الإحراف في الخارج، يعني هم الجزء المختص هم الجزء المشترك. لهذا هو يقول وأما القول بأصالتهما، الإشارة إلى هذا الاحتمال، يعني أصالتهما يعني الجزء المختص والجزء المشترك كلاهما يكون منشأ الآثار في الخارج، وقد نصب القول وقد نصب هذا القول إلى الشيخ أحمد الإحسان صاحب نظرية. أنا أقول يقول أحد منهم يعني من الحكماء، وهذا تعريض جنسي، يقول أنه من الفلاسفة لم يذهب إليه. فالسخوط من يدعي الفلسفة ويدعي لنفسه أنه يفهم ذاك بعض الآخر، لهذا في أدبه القارئ أصلة الله عليه تعريض به أنه فوق هناك قول، إلا أنه ليس من الفلسفة، ونحن كلامنا لا نعرف الفلسفة والفلاسفة، أما من يدعي منه فلا صح لنا على أي نحو. فلهذا هذا القول نسب إلى بعضه، كما ذكر صاحب المنظومة في حاشيته على منظومته قال بأنه هذا القول منسوب إلى أحد إحسان. لكن هذا القول واضح في الكتاب، لأنه أولا في الوجدان الإنسان يجد بأنه كل شيء في الخارج ليس شيئا، يعني الإنسان بالوجود بنفسه وجدانا يحس وبالضرورة أنه ليس شيئا، ولو كان كلاهما أصيل، يعني هم الجزء المختص أصيل والجزء المشترك أيضا أصيل، لكان كل واحد منا يدعو أنه اثنين مو واحد، خلاصا إلى محاذير أخرى من المحاذير الأخرى التي إن شاء الله سيأتي تفصيلها في المطولات، هو أنه يلزم أن يكون الصادر من الواحد اثنين مو واحد. لماذا؟ وهو قد ثبت في محله أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وإذا قلنا أن المتحدث في الخارج مركب من الجزء المختص والجزء المشترك وكلاهما أصيل، إذا الصادر من الأول يكون شيئان توجد. يقول إذا هذا الاحتمال أيضا صح، يبقى الاحتمالان الآخران، وهو أن يكون الجزء المختص هو الأصيل دون المشترك أو بالعكس. لهذا قال وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم، أي من الحكماء لأن الكلام قال وقد اختلف الحكماء في الأصل والهما، قال وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم، أي من الحكماء، لاستلزام ذلك، أي القول بأصالتهما، لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، هذا محظور ومحظور اخر كما ذكرنا، انه يلزم ان يكون الصادر من الاول ماذا؟ اثنين مو واحد، وهو خلاف الضروره والاجتماع. إلى الحكماء. وإذا كلاهما أنت تصورت بأنه المنشئية للآثار هم الجزء المختص هم الجزء المشهور، إذن الذي يترتب هذه الحرارة التي تصدر من النار مو تصدر من الجزء المختص ولا تصدر من الجزء المشترك، وإنما تصدر من الجزء المختص والمشترك معا. يعني لا بد أن تفترض في الخارج أكو جزء مختص وأكو جزء مشترك، كلاهما يكون منشأ أنا يكون محدود أنه لابد أن النار التي هي شيء واحد يظهر اثنين. ليش؟ لأن الجزء المختص غير الجزء المختص. أنا بدي أقول أنت دليل نفسك واحد واثنين أحسنتم، فإذا أنت في الخارج ذهنا ومصداقا واحد تشعر، مع أنه لو التزمت بالجزء المختص موجود في الخارج والجزء المشترك موجود في الخارج إذا لابد تسجيل واحد، لأن الجزء المختص غير الجزء المشترك في الخارج. ومولانا انت اذا افترضت ان الجزء المشترك غير المختص ضمن يعني في التطور اثنين، اما في المصداق الخارج واحد ثبت الموقف الى صدق. اما اذا قلت لا ان الجزء المختص موجود في الخارج متحقق والجزء المشترك ايضا متحقق في الخارج، هذول هم واحد لان الجزء المختص يباين الجزء المشترك، فبدل واحد واثنين ذهن الوحش. وإذا كانوا اثنين على الفرس من واحد منشأ شرك انت منشأ مولانا. انت كإنسان انت الآن قلت انت في وجود خارج انت تعمل مفهومين وجدوا انت تعمل مفهومين، هذا من المفهومين إلها المصداقين في الخارج ومصداق واحد تسمحون اللي هو الساعات خلق هذا من المفهومين الى مصداقين في الخارج لمصداق واحد. لا لا ده اسأل هذا مو انتزع مفهومين مختص ومشترك، انا اقول هذا من المفهومين الى مصداقين في الخارج ومصداق واحد. جاوبنا عارف تبلو قلت واحد انا اجاوب عنه، ان قلت واحد ثبت المفهوم ان هذين المفهومين لها مصداق واحد خارج، ان قلت اثنين يلزم انت الواحد اثنين مو واحد. هذا المفهومين إذا افترضت إلى مصداقين، إذا هذان المفهومان الذي انتزعا منك إنسان وهو الزيتون، هذان المفهومان إذا افترضت مصداقان، إذا اثنانهما واحد. تمام؟ ونحن نريد أن نثبت أن هذين المفهومين لها مصداق واحد خارجي مو اثنين، لأنه إذا قلنا هذان المفهومان له مصداقان يلزم الواحد اثنان مو واحد. قلت التفتوا لأنه نحن طرفنا في المقدمة أن الجزء المختص يباين الجزء المختص مشترك، وهذا تقدم في الفصول السابقة أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. فإذا لم نشبنا إحنا نستطيع أن ننتبع من شيء سميه أليف في الخارج مفهومين أحدهما وجود والآخر ماهية، إذا افترضنا أن للوجود مصداق في الخارج والماهية أيضا أصيلة مصداق في الخارج، إذا يلزم أن يكون الشيء الواحد شنو؟ شيئان. واضح هذا المطلب؟ قليل؟ لا مو لنا إحنا لا مصداق خارج إحنا لا عندنا نتكلم، ومن ناحية قلنا فيما سبق بأنه من البحث. والحق ما ذهب إليه مشاؤون من أقامة الوجود، يعني الحق مع مشائين من أن المتحقق في الخارج إنما هو الجزء المشترك للجزء. الآن يقيم عدة براهين لإثبات هذا المطلب. البرهان الأول قال والبرهان عليه أن الماهية، طبعا هذا البرهان يعتمد على بعض المقدمات التي قدم الكلام عنها أو بنحو الإجمال ذكرناها وسيأتي إن شاء الله في محل الإصلاح. البرهان الأول أن الماهية من حيث هي ليست إلا نحن إن شاء الله سيأتي في المراحل اللاحقة إثبات هذا المعنى أن الماهية يعني الماهية بالمعنى الأول يعني بالمعنى الأخر للماهية بالمعنى العام بلي ما اسمع شنو هو نمونة للقرآن للحكماء المتقدمين. هذه البراهين موجودة في الكتب المتقدمة. البرهان الأول أن الماهية من حيث هي ليست إلا إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة بإذن الله تعالى أن الماهية التي يقال في جواب معقول والتي بينا في مناسبات الصور بينها أن الماهية لها اصطلاحات. الاصطلاح الأول الماهية بالمعنى الخاص، الاصطلاح الثاني الماهية بالمعنى العام. والماهية من حيث هي ليست إلا هي المراد منها الماهية بالمعنى الخاص لا الماهية بالمعنى العام. فبحثنا في هذه الماهية وهي القسم الأول من الماهية التي هي الماهية بالمعنى. هذه الماهية إن شاء الله سنبين فيما بعد أنها من حيث هي ليست إلا هي. مراد من هذه الجملة بنحو الإجمال هذا، يعني الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا إنسان لا شيء. الحجر من حيث هو حجر ليس إلا شيء آخر بحثنا. يعني الإنسان بما هو إنسان ليس إلا الحيوانية النورية بعد إضافة على هذا شيء آخر. لا هي في ذاتها موجودة ولا هي في ذاتها معدومة. وبعبارة أخرى الماهية من حيث هي لا بشارط من حيث الوجود والعدم. وأنتم تعلمون أن اللا بشارط يمكن إذا وجد العلة فيكون موجودا، وإن لم تتحقق العلة فيكون ماذا؟ معدومة. إذن من حيث ذاتها الماهية لا هي موجودة ولا هي معدومة. وهذا معنى أن الماهية بالمعنى الأساسي أن الماهية هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. وإن شاء الله تسيره سيأتي في محله، ولكن بنحو الإجمال المراد أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا الوجود مأخوذ في حدها ولا العدم مأخوذ في حدها، وإنما هي قابلة لأن تتلفت بالوجود فتقول الإنسان موجود. هذا إذا وجدت العلة الخارجية، وقابل بأن تتلفت بالعدم هذا إذا عدمت العلة الخارجية فتقول الإنسان معدوم. إذن من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. اكتفوا بهذه المقدمة. إذن المقدمة الأولى أن الماهية من حيث ذاتها لا تستحق لا الوجود ولا العدم، أي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. هذا أولا. أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. الآن نأخذ ماهية الإنسان. ماهية الإنسان بما هو إنسان متساوية إلى الوجود والعدم، يعني الإنسان بما هو إنسان الله سبحانه وتعالى إن أوجده فهو موجود فيحمل عليه الإنسان ماذا؟ أما إذا لم يشأ أن يخلقه وأن يوجده فيصدق على هذه الماهية أنها ماذا؟ معدوم. الإنسان معدوم. إذا جئنا إلى هذه الماهية نجد أن هذا الإنسان الآن في الخارج يحمل عليه موجود، وفي الخارج تقول زيد موجود، الحجر موجود، الشجر موجود. خب نريد أن نعرف أن المتحقق في الخارج هل هو الجزء المختار أو أنه الجزء المشترك؟ دققوا جيدا. فإن قلنا أن المتحقق في الخارج هو الجزء المختار وهي الماهية، والماهية في ذاتها ليست لا موجودة ولا معدومة، ونحن سنحمل عليها الماهية، فإذا يظهر أن الماهية عندما حملت عليها الوجود هي غير الماهية التي لم يحمل عليها، لأن الماهية بذاتها هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، ونحن الآن نحمل عليها الوجود، نقول الإنسان موجود، الحجر موجود. فهنا إن قلنا أن المتحقق بالخارج هو الجزء المختار فالجزء المختص ليس من حيث هو متكاون لسبيل الجزئية. فإذا لابد أن نلتزم أن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الجزء المشترك حتى صح حمل الوجود على هذه الماهية. واضح المطلب هذا لو أكرر؟ طبعا حصل كل العبارة أوضح، حتى إذا ما صار واضح أوضح. دليل أم أوضح؟ والبرهان عليه أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه المقدمة واضحة، متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا بذاتها تقتضي الوجود ولا بذاتها ماذا تقتضي العدم. فلو لم يكن خروجها أي الماهية، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود، أليس قلنا بأن الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ فسأل هذا السؤال بشكل أبسط وأكثر عرفية وأوضح. طب ماذا صار حتى أنه صح أن يحمل علينا؟ ماذا حدث لهذه الماهية؟ نحن قلنا في المقدمة الأولى أنه الماهية من حيث هي لا هي موجودة ولا هي معدومة، يعني شنو؟ يعني متساوية بالنسبة هم إلى الوجود هم إلى العدم. الآن نقول بأن زيد الذي الإنسان اسمه موجود، الإنسان الذي هو ماهية من الماهية موجود. طب الآن هذه الإنسان ماهية من الماهية ومتساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، طب شنو صار حتى صح حمد الوجود عليه؟ لابد أفترض شيء، ذاك الشيء صحح لنا حمل الوجود ماذا على الماهية، وإلا ذات الماهية بنفسها لا تقتضي لا الوجود ولا ماذا ولا العدم. فإذا ذاك المتحدث يظهر هو الذي أوجب خروج الماهية من حد الاستواء إلى حد أن يحمل عليه. وأصلا ما أدري إذا بعد هذا الأسبوع القادم في أول مرة إن شاء الله تأتي من الله.